أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما كان

ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا مغذبين حتى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا لا حول ولا قوة إلا بالله وكم أهلكنا وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا جهنم يصلى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد وما كان عطاء ربك محظورا كيف فضلنا بعضهم على بعض فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر لا تجعل مع الله إلهاً آخر فتقعد مذموماً مخذولاً وقضى ربك وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن

البسط. ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ولا ولا

سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماء صدق.